بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع سلسلة النفحة الزاكية في تفسير سورة الجاثية في حلقتها السادسة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يأتمر بهواه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا بما أشرب من هواه، زين له سوء عمله فرآه حسنا، فمهما رآه حسنا فعله، ومهما رآه قبيحا ترك، بغير حريجة من دين ولا ضمير ولا خلق. وحقيقة التكليف الشرع الذي جاءت به الرسل وتنزلت به الكتب إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه، مما روي عن الإمام مالك في تفسير هذه الآية: لا يهوى شيئا إلا عبده. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، لعلمه أنه يستحق ذلك، والله جل وعلا يهدي من شاء من عباده فضلا ويضل من شاء من عباده عدلا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. التفسير الثاني: وأضله الله على علم، أي بعد قيام الحجة عليه وبلوغ العلم إليه. نعم. وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، لا يسمع ما ينفعه، لا يعي شيئا يهتدي به، لا يرى حجة يستضيء بها، فمن يهديه من بعد الله؟ من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. كما قال ربي جل جلاله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال الله لنبيه: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. والله أدوات التكليف موجودة: السمع والبصر والفؤاد، لكنها معطلة. لهم أعين لا يبصرون بها، آذان لا يسمعون بها، لهم قلوب لا يعقلون بها. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. يوم القيامة يوم الندامة والخزي لهؤلاء، يقرون بذنوبهم ويعترفون بخطيئاتهم. لا يدخل أحد النار يوم القيامة إلا وهو مقر بذنبه، معترف بأن النار أولى به. وقالوا لو كنا نسمع، أي سماع من ينتفع، نحن نسمع، سماع السمع موجود، الآلة موجودة لكنها عطلت عن الانتفاع بها. البصر موجود، ليسوا من عالم العمي، العمل حسي لكن عمل بصيرة، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. صحيح، يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا وعزتك. يؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له هل رأيت شقاء قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا وعزتك. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. هذا قول الدهرية من الكفار، وقول من وافقهم على هذا من مشرك العرب، ينكرون المعاد، أرحام تدفع وقبور تبلع، وما يهلكنا إلا الدهر. ما هذه الدار إلا دار، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثمة معاد ولا قيامة. وسئل أحد أهل العلم ما حكم مقولة أرحام تدفع وأرض تبلع أو قبور تبلع، فقال هذه مقولة الدهرية قديما، لكن قد يقولها من يقولها على سبيل الاعتبار، أنه لا شيء مما ترى تبقى مشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصاغر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. من قال على سبيل الاعتبار والاتعاظ مع إيمانه بالبعث وإقراره بالساعة لا بأس بها، لكن لا ينبغي إطلاقها، لأنها قد يساء فهمها، وقد يساء تأويلها، وقد يساء الظن بصاحبها. طب ماذا عن حديث يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله تعالى هو الدهر. أهل الجاهلية كانوا يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار، هو الذي يهلكنا، يميتنا ويحيينا، فقال الله في كتابه. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، كانوا يسبون الدهر، فقال الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وقال الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من الأئمة في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، قالوا كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا يا خيبة الدهر، فيسنون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فاعلها هو الله عز وجل، فكأنهم إنما سبوا الله تعالى لأنه فاعل ذلك في الحقيقة. فلهذا نهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار، لأن الله تعالى هو الدهر الذي يعنون ويسدون إليه تلك الأفعال، أي فأنا الذي تسبونه باسم الدهر لأني أنا الفاعل، والدهر مخلوق وليس بفاعل. وقد غلط من زعم أن الدهر من أسماء الله سبحانه. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. إذا أقيمت عليهم الحجة وبين الله لهم أنه قادر على إعادة الأبدان بعد فنائها أو هو تفرقها، ما كانت معارضتهم، ما كانت حجتهم إلا أن يقولوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، أي أحيوهم إن كان ما تقولونه حقا. فقال الله جل جلاله جوابا عن ذلك قل الله علم نبيه كيف يجيبهم، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أنتم تشاهدون أن الله يخرجكم من العدم إلى الوجود. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم؟ إن الذي قدر على البداءة قادر على الإعادة بطريق الأولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أهل التفسير يقولون إن أبي بن خلف أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم قد بلي، فقال يا محمد أترى الله يحيي هذا بعدما بلي ورم؟ قال نعم، ويبعثك ويدخلك النار. وأنزل الله تعالى قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، فالجمع والبعث إنما يكون يوم القيامة، لا يكون في الدنيا. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب، لأي يوم أجلت ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، وما نؤخره إلا لأجل معدود، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فينكرون المعاد ويستبعدون قيام الأجساد. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أبعث حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. في الحديث الصحيح القدسي كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. فأما تكذيبه إياي فزعمه أنني لن أقدر على بعثه وما بدء الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فزعمه أني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. لقد أقسم الله في كتابه على وقوع البعث، فقال جل من قائل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. آية أخرى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والله جل وعلا نبه بالنشأة الأولى على النشأة الثانية في عدد كثير من آيات هذا الكتاب المبارك. الله جل جلاله يقول وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. والآية التي ذكرناها سالفا أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ولقد علمتم النشأة الأولى